بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالأمس تكلمنا على فقرة وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، على عجل كإكمال للفقرة في الدرس. وهذه المسألة هي تعتبر في الكلام على المعية. طيب يا أخوان، والله سبحانه وتعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم. قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا يعملون. فالآية دلت على المعية، وأهل السنة كما هي عقيدتهم أنهم يتقيدون بالقرآن ويتقيدون بالسنة، ويرون أن القرآن لا يناقض العقل، فهم فهموا أن المعية هنا معية العلم والإحاطة والنصر والتأييد. فعندنا معية عامة، وعندنا معية إيش؟ خاصة، ومعية ربما تكون أخص من الخاصة، وهي معية للأنبياء. وماذا بارك الله فيكم؟ قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: كلا إنني معكما أسمع وأرى. فهنا معكما فسر المعية بقوله إيش؟ أسمع وأرى، أي معيتي لكم معية سمع ورؤية ونصر. لأنه قال: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: كلا إنني معكما أسمع وأرى. فلا يستطيع الوصول إليكما. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله سبحانه وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي ناصرنا ومؤيدنا وحامينا وكافينا شر المشركين المتابعين للطلب. لما قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرأنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فما في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الله في كل مكان، وأن الله كان معهم في الغار، وأن الله كان مع موسى وفرعون بذاته. لا قرآن ولا سنة، ولا والعقل يأبى ذلك أصلا. لذلك كما ذكرنا في دروس سابقة، تناقشت مع أحد المعتزلة في صعدة من الروافض على الحوثيين قبل أن يظهروا أنهم حوثية، كانوا ما زال مظهر شباب المجرم. فكنت أشرب في زجاجة بيبسي، فقلت له: أيهما أكبر، الفيل أو الثور أم هذه الزجاجة؟ قال: الثور. قلت له: هل تستطيع أن نستطيع أن ندخل، ونحن نتكلم على معية الله وعلى الله في كل مكان والرحمن على الساعة، قلت: نستطيع أن يدخل الثور في هذا الزجاجة؟ قال: لا. قلت: بل البيضة وهي أصغر تستطيع تدخلها في الزجاجة؟ قال: لا. قلت: ولله المثل الأعلى، الآن الأرض هذه والسماوات والأرض، هل تعتقد أنها كالحبات الخردل في مملكة الله وأن الله أكبر من كل شيء؟ قال: نعم. قلت: فكيف تتسع لله عز وجل؟ فسبغت، سكت، عرف الآن. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث إيش؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فإذا كانت الكرسي موضع قدمي جبار السماوات والأرض، والعرش لا والأرض هذه ما هي كما في بعض الآثار إلا كدريهمات أو حلقة ملقاة في أرض فلاة، فكيف رب العالمين تستجيز تقول الله في كل مكان؟ عرف الآن. فإذا كان يستحيل في عقلك أن الفيل يدخل في زجاجة صغيرة من المشروبات، تمام، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف تستجيز لنفسك أن الله عز وجل يكون في كل مكان؟ بخلاف ما يلزم من ذلك من لوازم باطلة. إذا قلنا الله في كل مكان، في أماكن النجاسات وفي أماكن الخلا وفي وفي وفي، فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. طيب يا أخوان، ولا عند أن قال تعالى: وهو علمه في كل مكان، أي علم أنه على كل شيء قدير. إنني معكما أسمع وأرى، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي معية النصر والتأييد، بدليل أن ما في دليل ولا في الكتاب والسنة أن الله بذاته في الأرض. الأمر الآخر أن العقل يأبى ذلك، إذ أن الله أكبر من كل شيء، والأرض والسماوات هذه في من ما هي إلا كحبات الخردل، فكيف يدخل فيها؟ عرف الآن. وسيأتي مزيد بيان بالنسبة عند أن يرفضوا إيش استواء الله. تكلمنا أمس على العرش، تكلمنا عليه ولا لا؟ قالوا يلزم لما نفوا الاستواء، أما قد تكلمنا عليه؟ تكلمنا. قالوا يلزم أنه في جهة، لو أثبتنا أن الله على العرش استوى أنه أن العرش مكان وأن العرش يحويه. قلنا ما جاء في القرآن أن الله أن العرش يحوي الله سبحانه وتعالى، ولا قال. نحن نثبت ما ثبت بأثبات القرآن، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ أيضا عند أن قال تعالى إيش أأمنتم من في السماء، هنا السماء هنا سماءان، سماء بمعنى العدم، لأن السماء في اللغة العلو، كل ما السماء سماء أي على هكذا ولا لا، وسماء الدنيا السماء، بل السماء ثلاث سماوات ربما أو أكثر، السماء الأعلى الذي إيش بدليل أن قال إيش إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل الله عز وجل إلى السماء إيش الدنيا، إذن هو كان في السماء العليا. وفي هنا والسماء العليا ليست سماء مخلوقة، إنما هو العدم، أي بمعنى السماء أي العلو والأعلى، وهنا علو أدنى وكله عدم لا يحيط بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى في جهة العدم وليس في مكان مخلوق يحويه. عرف الآن، ليس في مكان مخلوق يحويه، بل هو أعلى من كل شيء، ولا هنا وليس شيء هناك يحويه أو يحيط به. نعم، فالله سبحانه وتعالى خالق الأكوان خالق السماوات، لكن لما قال أأمنتم من في السماء أي في العلو، وليس هنا في ظرفية، أي في العلو، أو بمعنى أأمنتم من في السماء أي على السماء على العلو الذي هو في جهة. لا، فهم قالوا لو أثبتنا لله العرش لكان في جهة، وإذا كان في جهة إذن هو محصور، وإذا كان محصور فهو في حيز، ولا يكون في حيز إلا، فدخلوا بدل أن يستسلموا للقرآن والسنة ويقدروا يعني يعرفوا قدر أنفسهم وقدر عقولهم وأنها لا تحتمل هذه الأشياء، ذهبوا دخلوا في علم إيش الكلام. هذا هو علم الكلام. إذا قلنا أن الله في السماء معناته أن هناك شيء حزبه، إذا قلنا أنه على العرش يلزم أنه مماثلة، وإذا كان هذا هو علم الكلام، واشتغلنا بشيء ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. كذلك المعية تناقضوا، قالوا الله في كل مكان، نزه الله عز وجل مما وصف بنفسه من العرش حتى لا يحويه مكان، ثم رضوا لأنفسهم المعتزلة والأشعرية بأن قالوا الله في كل إيش كل مكان. فانظروا على علم الكلام إلى أين يوصل الإنسان، بينما أهل السنة أثبتوا لله الاستواء على ما يكبه، وأثبتوا المعية، قالوا إيش معية علم وإحاطة وقدرة وسلطان، فهو محيط بجميع خلقه ولا يخرج أحد عن إرادته وقدرته ويأتي به أينما كان. وأما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقرر شيخ الإسلام ابن تيمية بالرأي على الراجح والحافظ ابن كثير وغيرهم أن المراد به هنا الملائكة، ملائكة إيش الموت الذين يقبضون الروح، والذي والله سبحانه حكى على لسان إيش، وأيضا عند أن قال نحن أقرب إليه الملك عند أن يقول لشخص أنا أقرب إليك وأستطيع آتي بك، أي جنودي يحيطون بك ويأتون بك، فكأنهم يد لي وينفذون أوامري فأنت في قبضتي مع أنه بعيد عنهم، أي جنودي في كل مكان سيقبضون بك. فالله سبحانه وتعالى عند قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي ملائكتي، فأضاف إلى نفسه بحكم أنهم مماليك له وهم جنوده، ولله جنود السماوات والأرض ومنفذون لأوامره، نحن أقرب إليه بجنودنا وملائكتنا يقبضون روحه، وليس أن الله سبحانه وتعالى عند الميت الذي عند المحتضر جالس عنده وأقرب إليه من حبل الوريد. عرف الآن، فلا بد أن يفهم القرآن بفهم السلف. قال رحمه الله تعالى ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. طيب، ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الكلام على حديث الرؤية في كتابه السنن، قال المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، المذهب في باب الأسماء والصفات، مثل سفيان الثوري وابن المبارك ومالك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم قالوا نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن بها ولا يقال كيف ولا نفسر ولا نتوهم. إذن عندنا نقول نحن سلفيون، هذا تفسيرها، لما أقول أنا سلفي أي في باب الأسماء والصفات أنا أتبع سلف صالح أخذوا القرآن والسنة وآمنوا به وانشغلوا بالعبادة والعمل الصالح وما يقرب إلى الله، وأعرضوا عن علم الكلام والفلسفة. فسفيان الثوري ومالك وشعبة وهؤلاء الأئمة المقتدى بهم، وابن المبارك ووكيع، عبد الرحمن بن مهدي، البخاري، أبو زرع الرازي، أبو حاتم، ومن كان على شاكلتهم، هؤلاء سلفنا، وهم أيضا مقتدون بسلفهم الذين هم الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان. قالوا سلفنا، قالوا أمرها كما جاءت، ليس من التقليد، ولكن نحن بشر مخلوقون مربوبون ضعفاء، كنا أطفال، كنا عدم، فأخلقنا الله وأوجدنا في بطون أمهاتنا ثم وأوجدنا وربانا، كنا ضعفاء ننظف وينظفوننا وأصبحنا كبار وربانا وتعلمنا، الآن نعترض ونثرثر، وإذا كان وإذا ولما وكيف؟ لا، نحن أمة استسلام، أمة إيمان، طريقة قرآنية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهنا هذا طريقتنا في النصوص، لا العقل لا مدخل، العقل يستسلم، لأن القرآن والسنة جاءت بما يوافق العقل ويؤيده. ولذلك ألف شيخ الإسلام تيمية كتاب إيش؟ درء تعارض العقل والنقل، ما في تعارض بينهما، بل القرآن، بل قال شيخ الإسلام تيمية في أكثر موضع، قال النقل الصحيح يؤيده العقل الصحيح ويوافق العقل الصحيح. نعم، فعند أن حرم الله، ذكرنا حرم الخمر لمضرتها، تخرجك عن كونك إنسان إلى كونك بهيمة. أنت الآن تحترم أمك وأباك وكذا، إذا شربها الشخص ربما يزني في أمه، فيصبح الكلب هو الذي يزني في يفعل في أمه وفي أخته، لأنه ما هو مكلف. فإذا شربها الإنسان انقلب إلى حيوان، يفعل في بنته وفي محارمه، إذن هي تخرج الإنسان عن أيضا ربما يقتل ويسفك، يصبح كالوحش. والله أرادك تكون إيش؟ إنسان بعقل، تفرق بين الضر والنافع. فإذا شربت الخمر أخرجت الإنسان عن كونه بشر إلى كونه وحش مجرم، ويرتكب ربما في الجريمة في من لا، والحشيش المسكرات كلها لأنها خبيثة. كذلك حرم الله الزنا لأنه قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أخبث طريقة لقضاء الشهوة. لماذا؟ للمضار على الشخص في ذاته، وكبردلي الآن مرض الإيدز والزهري، طيب، وعلى أعراض الناس، وعلى انتهاك حقوق الإنسانية، وكون الإنسان يعني انتشر أولاد الزنا، يقول لك أصبحوا مضيعين كالبهائم بسبب ثمرة هذا الجريمة. إذن ما حرم الله الأشياء إلا لما فيها مصلحة الناس، ولا شرع لهم الأمور الطيبة والعبادات إلا لما فيش زكاة النفوس، قد أفلح من زكاها، ولا تزكى النفوس إلا بالأعمال الصالحة والعبادات واتباع الكتاب والسنة، وقد خاب من دساها. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن الزكاة نماء، فريضة الحج، الصلوات، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، وهكذا انظر في العبادات، في الشرائع، فيما شرع الله عز وجل، الصدقات، صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. إذن الأمور التي شرع الله عز وجل فيها مصالح العباد، والتي حرمها تحريمها فيه مصالح للعباد والابتعاد عنها. نعم. وقال رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث، الإمام الترمذي، ما زال الكلام منقول للترمذي، عند حديث شرح الحديث ما تصدق أحد بصدقة إلا أخذها الرحمن بكفه، بصفة الكف، أو بيمينه، بصفة اليمين. قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث، أي في تفسيره وشرحه، وما أشبهه، أي من أحاديث الصفات، من الرواية، وما أشبه هذا من الروايات في الصفات، ونزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا. نثبت الروايات. وين كتابك يا سيد؟ شاغل منينه؟ معتزلي. كيف تستضيفه؟ ليش تستضيفه انت؟ ما استضفته من نفسه، ما قدرت. ما ما ما بثت على البايلوكس؟ الا يلا غلق بلا مشغله. قال ونزول الرب كل ليله الى سماء الدنيا، نثبت الروايات في هذا ونؤمن بها ولا نتوهم. لا تتخيل، تغلق ذهنك كيف ينزل وتخيل نزول الرب، هذا لا تحتمله العقول ابدا، فلا تحاول شيء مستحيل، لانك ستدخل في باب من ابواب الشياطين ويضلك عن سبيل الله. هذا من باب ايش؟ اتباع ايش؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. هذا من اتباع خطوات الشيطان، كنت تتخيل وتتفكر في الرب وتدخل في أمور لا تعني. قال نعم ونؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة وعبد الله بن المبارك، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه نزول الرب، قالوا هذا تشبيه، واليمين تشبيه، كف الرحمن تشبيه. طيب من لكم دين؟ جيبوا لنا دين آخر. نحن نتلقى ديننا عن محمد قرآن من رحمك الله عن معصوم، فأنتم عن من تأخذونه؟ قالوا عن الجهم بن صفوان وعن الفلاسفة وعن طالوت بن سمعان وعن اليهود والنصارى. فدين عن كفرة وملاحدة، أما نحن فنأخذه عن محمد عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فديننا الحمد لله ظاهر واضح. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. يا أخوان هذه إلا مسألة القول بخلق القرآن لها جانبان. كلام الله من حيث هو، الآن أيهما أعم، القرآن أم كلام الله؟ كلام الله أعم، إذ أن القرآن جزء من كلام الله، هكذا ولا لا؟ التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبور كلام الله، صحف إبراهيم وموسى كلام الله، كتب التي لم نعلمها كلام الله، القرآن كلام الله وأفضل كلام الله. أفضل كلام الله يأتي قدسي، هكذا إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري ربي، فوضع كفه بين كتفي فتجلى لي كل شيء، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الشاهد أن الله يكلم محمد كلام أحيانا في المنام أحيانا في غير، إذن القرآن خاص. فهنا وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة، عندنا أشعرية ومعتزلة في كلام الله من حيث هو أوله وعطلوه، والمعركة أكبر من ذلك، والطاحنة التي اشتعلت فتنتها وظهرت سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها أعراض أهل السنة وضرب وجلد أجلة العلم وأهينوا وسجنوا وشردوا، فتنة القول بخلق القرآن الذي هو أخص من كلام الله عز وجل، وهو يعتبر أفضل كلام الله سبحانه وتعالى. فكانت الفتنة مشتعلة بين أهل السنة والجماعة من جانب، وبين الجهمية من جانب، وكان إمام أهل السنة في الجانب الصحيح الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حامل راية أهل السنة والجماعة في فتنة القول بخلق القرآن، وكان حامل راية التجهم والبدعة والقول بخلق القرآن في الجانب الآخر أحمد بن أبي دؤاد. ولذلك قال الإمام الذهبي في ميزان في سير أعلام النبلاء سمي الإمام أحمد وهذا إماء أحمد السنة، وذاك سمي بأحمد إيش البدعة. وقيل حتى قيل في هذا الفتنة إن الله عز وجل أعز الإسلام برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبالإمام أحمد بن حنبل يوم فتنة القول بخلق القرآن. إذ أن الإمام إذن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لو حصل منه توان وتكاسل وقال كل واحد يفعل ما يريد أنا ما أريد أسفك الدماء ولا كذا، لما جاء عمر رضي الله عنه قال يا أبا بكر أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم صلاة الزكاة؟ قال بلى، هكذا قال وحق وقال الصلاة حق الله والزكاة حق المال والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتلتهم عليه. قال أبو عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري لما قام به أبو بكر. فثبت أبو بكر رضي الله عنه وقاتلهم وثبت، وإلا كان سينتهي الإسلام ويضيع. قالوا كنا نؤدي الزكاة لابن محمد، لماذا نؤديها نعطيها؟ لأن الله قال إيش شبهتهم؟ قالوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن نعطيها لابن أبي قحافة لماذا؟ فالمقصود خذ منهم للإسلام ويصبح شرع بعدك إلى أن تقوم الساعة، ليس أنت تأخذها فإذا مت ضاع الإسلام، لا، إنما جاء يطبق شرع الله، فإذا قبض الله عز وجل إليه استمر دين الله، لأن الزكاة تعطى لله وتوزع حيث قسم الله وبين مصارفها في القرآن والسنة، ليس أن الدين ينتهي بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لا، كما قال أبو بكر: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. هذه أيضا من ثبات من؟ من ثبات أبي بكر الصديق، فقاتلهم حتى ثبت الإسلام وأقام حروبا ضد الردة حتى استتب الأمر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل لأبي بكر ليثبت وتظهر مكانته ويظهر إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح به إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فنصر الله الإسلام واعتز الإسلام بأبي بكر الصديق. ثم لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن، ما قال كل أحد يدبر نفسه وأنا إيش علي وأنا وأنا وأنا، العامة منتظرة في الأبواب، الذي يسجل بالقلم الذي ماذا سيقول أحمد بن حنبل، وثبت الله عز وجل بما عنده من الصدق والإخلاص. وقال أيضا مما ذكروا في قصصه: رجل في السجن 20 سنة هو مسجون سارق، قال: يا أحمد شوف أنا أجلد وأضرب بسبب سرقة وبسبب كذا وضايع والإجرام فوقه، فانتبه تخذل الأمة بمعنى الكلام هذا، أنا متحمل من أجل الباطل، اتحمل من أجل الله. قال: فشد من أذري، وهو قال مسجون من أجل ربما شراب وسرقات وإجرام وقطع طريق، فقال: يا أحمد أنا متحمل من أجل الباطل وأسجن وأضرب، وأنت تحمل من أجل الله، لا تدخل العار على الأمة. فثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما كانت القضية أن أحمد إيش كما قال تعالى إيش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كان يسعه ما يسع غيره، لكن سيضيع الدين وتضيع الأمة. ليش؟ سيكفرون بالله إذا اعتقدوا أن القرآن مخلوق، هو ديننا، هو عزنا، هو كرامتنا، وهو شرف الأمة، وهو سبب النصر وسبب إعزاز الأمة وانتصارها على أعدائها. أنك تعتقد أن القرآن كلام الله، فإذا اعتقدت أنه مخلوق إذن هو مثلك ومثل ابنك وولدك ومثل الدجاج اللي تأكله، مخلوق مثلها، فأي دين يقوم على هذا الأساس؟ فثبت الإمام أحمد ونافح وناظر وتحمل، حتى قالوا: ضرب ضربا لو كان في جمال أو في بعير لمات. ثبت الله عز وجل ونصره وثبت، وحتى زاحت الفتنة، والله يفعل في خلقه ما يشاء، نسأل الله السلامة والعافية. شاهد حفظكم الله أن القول بخلق القرآن بدعة جهمية، وأول من أتى بها الجعد بن درهم، أول من قال بخلق القرآن هو الجعد إيش بن درهم، وتبع على ذلك الجهم بن صفوان، حتى روى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في أول أثر يرويه رقم 1 في كتاب الرد على الجهمية، وإن كان الإسناد ضعيف لكن تلقته الأمة بالقبول، وهو مشهور أن سلم بن أحوز المازني صعد على المنبر يوم عيد أضحى فقال: يا أيها الناس، بعد أن خطب بالعيد: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل وذبحه وضحى به يوم عيد الأضحى. قال شيخ الإسلام تيمية: وشكر الناس له والعلماء وأهل الفضل هذا الفعل الذي فعله، نعم، على أنه كان سلم بن حزيش ناصبي، عنده نصب شيء من النصب، لكن هذا في جانب، وهذا من حسناته أنه قضى على هذه الفتنة، وأنه قضى على رأسها وإن كانت قد انتشرت فيما بعد. طيب، قال أبو بكر الإسماعيلي: القرآن كلام الله غير مخلوق، وكيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور ومتلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. طيب يا أخوان، فالقرآن كيفما دار، سواء كان محفوظ في الصدور فهو كلام الله، سواء تلوناه وتلفظنا به كلام الله. ولذلك أرادوا بعضهم يدقق ويأتي بشبهة، يقول لك: لفظك ايش؟ ايش تقصد اللفظ ام الملفوظ؟ فلذلك اهل السنه استقروا على قول ايش؟ لفظي بالقران، لا تقول لفظي بالقران مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ لانه ارسلوا الامام احمد ارسل الى نسيت اسمه، ما هو مذكور في كتاب السنه، عبد الله بن احمد، لما هو من المعروفين من الزهاد، نسيت اسمه، أرسل إليه وتكلم عليه الإمام أحمد وهجر. الحارث المحاسب قال قولوا له في اللفظ، قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال بدعة، رجع الإمام أحمد قالوا قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال قولوا له بدعة، فرجع قال بدعة، قال لفظي بالقرآن ليس مخلوق، رجع قال ليس، قال بدعة. لماذا؟ لأن الأصل هذه كلمة لفظي بالقرآن مخلوق نفيا أثبتا هي بدعة من أصلها، لا تقل، لأنه سيلبس عليك الجهمي والمعتزلي يلزمك، إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق قصدوا القرآن، وإذا قلت ليس لفظي بالقرآن ليس مخلوق قصدوا لفظك أنك كلامك ونفسك ليس مخلوق، فأصبحت أنت كأنك كلام الله أنت بنفسك ونفسك كلام الله، ثم إن الكلام هذا نفسه هو ليس بالسنة، لا وارد لا في القرآن ولا في السنة ولكن على عهد الصحابة، فهو بدعة من أصله. لا أنا ما أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هذه بدعة من أصله لا أتلفظ بها، لكن أقول إيش في القرآن؟ الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، هذا الذي استقر عليه كلام أهل السنة، الصوت صوت القارئ مخلوق والكلام الخارج عبر من طريق الصوت كيش كلام الباري وتخرج من الخلاف، عرف الآن؟ القرآن الذي في المصاحف هذا لا تقول مثل هذا، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق القرآن، لأن الجلد والأوراق والحبر مخلوقة هكذا، لا لو قلت هذا ليس مخلوق كيف منين جاء هكذا، ولا تقول ليس مخلوق بدعة أصلا، لكن القرآن الذي في هذا مسطور كلام الله عز وجل والأوراق والجلد هذه مخلوقة، والقرآن لابد أن يكون إما في صدر الإنسان أو مكتوب وهذا لا يضر، عرف الآن؟ أي نعم، في مسائل كثير كثير تتفرع على هذا يا أخوان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فالقرآن كلام الله تعالى وهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه مسألة فقرة مفيدة. قال رحمه الله تعالى ومعنى قولهم أي السلف منه بدأ، لأنه قال المصنف إيش والقرآن كلام الله تنزله ليس مخلوق لأن القرآن من الله، المصنف عبر بقول إيش لأن القرآن من الله هكذا ولا لا، وهنا قال منه بدأ القرآن من الله بدأ، قال أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، وليس كما قالت الجهمية إنه خلق في الهواء أو في غيره أو إنه بدأ من عند غيره. نعم لا ما قفزت أنا أقرأ في فوائد شيخ الإسلام تيمية، عرف الآن؟ فهنا منه بدأ أي هو صفة من الله خرج من الله عز وجل وتكلم به سبحانه وتعالى كيف شاء هكذا ولا لا؟ أهل السنة طيب تريدوا مثال على علم الكلام، تدخل فيه تقرأ في كتاب الصفات للبيهقي لا يصلح للتدريس، لماذا؟ لأن في علم كلام كثير، لما يقول لك الكلام القرآن كلام الله لكن إيش ليس بذي أسنان ولا حنجرة ولا أوتار صوتية ولا ولا ولا ولا، نقول أين في القرآن هذا النفي المفصل؟ هذه بدعة وهذا من علم الكلام، نحن نقول الله تكلم بالقرآن ونسكت، نحن عبيد هكذا ولا لا؟ ما أقول كيف ولدتني أمي، استحي أن يسأل أمي كيف ولدتني وكيف حصل الولاد، لأن هذا هي استحيا منها وهي مخلوقة، ففي حق الله وله المثل الأعلى لا يسأل كيف تكلم وكيف خرج القرآن من فمه وكيف، هذا كله كلام، ولا تقول فم ولا لسان ولا شفتين كما يفصل البيهقي وينفي أشياء ما نفها الله عز وجل، ولا انطباق شفتين ولا ولا ولا ولا ولا ولا اصطكاك أوتار صوتية ولا اصطكاك حذ، كل هذا النفي الذي أتى به البيهقي وأمثاله هذا من جراب علم الكلام، هات لي صحابي قال هذا الكلام والنفي، ما ما ما حد قال هذا الكلام، آمنوا بالقرآن وأنه كلام الله وسكتوا، فيسعنا ما يسع من الصحابة رضي الله عنهم خير سلف وهم القوم لا يشقى من تبعهم وسلك آثارهم. نعم وأما قولهم وإليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، يسرى كما جاء في الحديث، هذا استنبطه شيخ الإسلام تيمية من حديث، يعني ليس سيسرى على القرآن في آخر الزمان في ليل حتى يزال من الصدور ومن المصاحف ولا يدرى ما قرآن ما صلاة ما صيام ما دين، وعلى أولئك تقوم الساعة شرار الخلق ما في دين، يفتح المصحف يجده أبيض ما في، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. من يضرب مثال لهذا على المسح هذا مسح، من يضرب مثال قد وقع، من يضرب مثال قد وقع لما صحيفة التي صحيفة الجائرة التي وضعها قريش علقوها بالكعبة، تذكرون ولا لا؟ ويقاطع بنو هاشم ومن كان معهم في الشعب، ولا يزوجون ولا يناكحون ولا يزوج منهم ولا يبايعون حتى ثلاث سنين أكل الجلود، حتى أرسل الله الأرض على الصحيفة فأكلتها الصحيفة الجائرة، فقالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم أنه قد مسحت وأكلت الأرض الجائرة. قالوا من لهم؟ والوحي جاء أخبره، عرف الآن؟ فظهر. فهكذا كما أرسل الله بقدرة الأرض تأكل الصحيفة، يرسل ملك من السماء يأخذ القرآن ومن الصدور، وسبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. من يضرب مثال في القرآن؟ إيش في آية إيش يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، في آية أخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا في آية أخرى ولو شئنا لا النبي صلى الله عليه وسلم هدد، يعني فيه زي التهديد، ولو اذكروا الآية يا أخي ما أدري في الإسراء في أي سورة، أي في الإسراء في الإسراء أن إيش؟ ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيل، يذهب به سبحانه وتعالى هكذا. وأكبر دليل الحفاظ القرآن، كلنا نحفظ بأدنى معصية ذنب يذهب، ما تذكر شيء هكذا ولا لا؟ بينما ربما أشياء تحفظها أشعار ما تذهبش موجودة، لأنها ليست أعمال صالحة، لكن القرآن عقوبة للذنوب يذهب، ذكر ما في. نسأل الله السلامة والعافية. ذكروا قصة أن رجلا تنصر وذهب في الغزو، هذا ذكر الحافظ الكثير الظاهر في البداية والنهاية وفي كتب التفاسير، أنه ذهب عند قوله تعالى إيش؟ عند قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، مطلع سورة الحجر، فقالوا مروا على رجل كان تنصر وكذا، فمروا به وكان يحفظ القرآن صلى الله عليه وسلم، هذه إن ثبت أغلبها قصص ماتت في السنة بس ذكرها في التفسير عند هذه الآية، فمر على المسلمين وراجع وكذا، قالوا تذكر شيء من القرآن؟ قال لا أذكر إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، وتحتاج إلى إثبات. فالشاهد أن القرآن يسرى به ويذهب. نعم. قال طيب، وقد ظلت الجهمية والمعتزلة وفارقوا جماعة المسلمين في صفة كلام الله والقرآن، فقالوا بخلق القرآن وتعلقوا بأدلة لا تسعفهم، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا القرآن شيء هكذا ولا لا؟ نقول لهم الله سبحانه وتعالى يقول أي شيء أكبر شهادة من الله، فهل الله عز وجل يذهب هكذا ولا لا؟ وهل الله مخلوق؟ فإن قالوا مخلوق كفروا. ويرد عليهم أيضا قال تعالى عن ملكة اليمن وأوتيت من كل شيء هكذا ولا؟ فهل أوتيت أكرمكم الله؟ لأن الشيء يطلق على كل ما هو في الأرض، إذا قلتم أن الله خالق كل شيء ولا يستثنى حتى القرآن، نقول قد قال الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء، فهل أعطيت ما في البحار؟ وهل أعطيت ما في الشوارع من زبالات ومن عذرات؟ ما أعطيت. ولكن تفسيرها عند أهل العقل والذي يفهم وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك ومن مقومات الملك، بدليل أنها ما أعطيت كل شيء في الأرض ولا تستطيع أن تحوزه. نعم. واستدل بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه، وهذا ليس بصحيح، وإنما وإيش صيرناه، وما رجعوا لكلام العرب، إنا جعلناه قرآنا، صيرناه قرآنا عربيا. والرد عليهم، رد عليهم شيخ الإسلام تيمية بأدلة كثير، ورد عليهم شيخ الإسلام ابن القيم أيضا في الصواعق المرسلة بأوجه كثيرة، فند شبهاتهم مبين أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة إيش؟ المتأخرون، الأشاعرة مضطربون في كلام الله سبحانه وتعالى. الآن يقول إيش؟ المعتزلة لا شك جهمية، مخلوق، لكن الأشعرية المتقدمون يثبتون كلام الله، لكن المتأخرون اضطربوا، قالوا القرآن كلام الله لكن خلقه إيش؟ هو كلام بمعنى الكلام النفساني. ولا أبو الحسن الأشعري رد عليهم وعلى المعتزلة وناظرهم في مسألة القرآن، لكن المتأخرون لما جابوا عليهم علي الجويني وألزموه بإلزامات وافقوا، اضطربوا في صفة الكلام، واضطربوا أيضا في صفة الرؤية كما سيأتي، اضطربوا فيها، ما هم ثابتون على طريقة أهل السنة. طيب، والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية تنوعت عباراتهم في مسألة القرآن وكلام الله، فقالت الجهمية والمعتزلة إن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه في غيره. إيش من يذكر دليلا يا أخوان؟ لما قال الله سبحانه وتعالى يا موسى إنني أنا الله، هكذا رب العالمين، وناديناه من جانب الطور، قالوا لم يكلم الله عز وجل موسى، إنما ناداه من الشجرة، خلق الله الكلام في الشجرة. رد عليهم عثمان سعيد الدارمي وابن خزيمة المجرمين أنه يعني الشجرة هي التي قالت يا موسى إنني أنا الله، الشجرة هي التي قالت أو جانب الطور هي التي تقول يا تجعل نفسها رب العالمين، أم أن الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يتكلم من متى ما يريد، ويسمعك القرآن ويسمعك الكلام، لكن الكلام من جانب الطور على ما يليق بجلاله. كيف؟ الله أعلم. سمعه موسى وعلم أن هذا وكلمه بدون حجاب كما قال آدم، وكلمك الله عز وجل بدون مباشرة كلمه، نعم ما رأى. قال وإضافته إلى الله قالوا إنما هو من باب المجاز، وإلا فإن القرآن في الحقيقة مخلوق، ويقولون إن الله متكلم، لكن معنى هذا عندهم أنه خلق الكلام في غيره، خلقه في الشجرة، خلقه في الهواء أو في أي مكان والنبي يسمعه. وأما الأشاعرة والكلابية فقالوا إن كلام الله معان نفسية فقط، ليست حرف وصوت تخرج تكلم بها، إنما هي معان نفسية. ليش قالوا هكذا؟ ليش قالوا هكذا؟ نعم، لكن لماذا؟ قالوا أثبتنا صفات، أثبتنا الآلة. أها، لو قالوا هم قالوا معاني نفسية يلقيها في روع النبي، ولكن لو قالوا تكلم به يقول يلزم من ذلك شفتين وتار صوتية وانطباق ولسان، وهذه كلها جوارح لا تقوم إلا بجسم، إذن سنكون. ولزمتهم المعتزلة بهذا ففروا، قالوا له يتكلم لكن معاني نفسية، ولو قالوا يتكلم ولا ندري كيف كما قال، لأن قاعدة الإمام مالك تطبق في جميع الصفات، الاستواء معلوم والكيف ما مجهول والإيمان بواجب والسؤال عنه، الكلام معلوم هكذا والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وانتهينا. وطبق على السمع والبصر والنزول والنجي، طبق القاعدة هذه على جميع الصفات، لأن الله ما أخبرنا، لو كان فيها فائدة لأخبرنا. نعم، فنحن لا ننفي هذه الأشياء ولا نثبتها، لأن ما ثبت الله ولا نفاها، ونحن نقف مع القرآن ونقف حيث وقف القرآن والسنة. نعم، قال فقالوا إن كلام الله معاني نفسية قائمة بالله تعالى أزلا وأبدا، فليس هو بادئا منه. أهل السنة قالوا إيش منه؟ بدأ، إذن هو منه، لكن كيف؟ الله أعلم، تكلم به على ما يليق بجلاله. نعم، ولا ننفي ولا نثبت شيء آخر، نسكت. قال لكن قالوا إيش؟ قائمة بالله تعالى أزلا وأبدا، فليس هو بادئا منه. الله رد عليهم أهل السنة منه بدأ، وليس هو حرف ولا صوت، لأنه لو كان حرف صوت الألزم الإيش؟ الآلة، وهم الذي ألزموا أنفسهم، شبهوا فوقعوا في التعطيل، شبهوا قالوا قلنا لسان، لا تقل لسان رجل، اسكت، قل يتكلم على ما يليق به وانتهينا، لكن دخلوا في علم الكلام المذموم الذي تقدم. وقالت الكلابية إن هذا القرآن الذي في المصاحف ليس هو كلام الله على الحقيقة، إنما هو تابع من الدرس. ما تفضل يا أخي، هذه ولعة خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل، أنت شغلنا أنت هؤلاء. وقالت الكلابية أن هذا القرآن الذي في المصاحف ليس هو كلام الله على الحقيقة، وإنما هو حكاية عن كلام الله إيش؟ النفسي، حكاية. طيب كيف؟ ما معهم جواب، حكاية، إذن هو ليس كلام الله على الحقيقة، فلا أراد يوافق المعتزلة ويقول المخلوق فيكفرهم أهل السنة، ولا إيش؟ ولا أثبتوا أنه كلام الله على الحقيقة غير مخلوق، فإيش؟ فيتمسخر بهم ويتمهزل بهم من؟ المعتزلة أصحاب علم الكلام، يدخلوا علماء إذن أنتم تثبتون الشفتين والحنجرتين وتثبتون، وهم لو استسلموا لكتاب السنة لا يلزمني كلامك أصلا، لا يلزمني، أنت من أنت حتى تلزمني بهذه الأشياء؟ الله سبحانه تكلم، محمد ما خاض بهذه القضايا، الصحابة ما خاضوا، لماذا تلزمني يا معتزلي؟ لكن استسلم، فتحوا آذانهم. فلماذا السلف قالوا لا تجالس أهل البدع، لا تفتح آذانك لهم، ليس الطريقة السلفية، لأنه بيلزمك أشياء وأنت ضعيف، والقلوب لذلك السلف كانوا يهربون، قلبي ضعيف ليس ما أستطيع، ربما تقع شبهة ما تخرج، ما تلزمني، فلذلك هم استسلموا. أما أهل السنة فثابتون، الشيخ الإسلام ابن تيمية اشتغلهم من شق وطرف، اقرأوا بيان تلبيس الجهمية، اقرأوا منهج السنة كيف يقول تعال تعال تعال، ايش تقصد بهذه الأشياء؟ لما في باب الرؤية قال أنتم تثبتون الأعراف، قال ايش تقصد بالأعراف؟ أنا لا أثبت أعراض جوهر ولا جسم ولا لا لا أثبت إيش قال لا مثلا لا لا لا حيز الحيز هذا قال أنا لا أثبته ولا أنفي لأنه ما كان على عهد السلف. من أين إيش تقصد بالحيز؟ أتقصد به جهة العلو؟ أنا أثبت جهة العلو والعرش. وإن كنت تقصد به مكان مخلوق أنا لا أثبت هذا. فسيأتي كلام تفاصيل شيخ ابن تيمية الذي خنقهم خنقا. نعم. وقالت الأشاعرة إن هذا القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله، عبارة عن كلام الله. أيضا نفس الكلام هروبا من أهل السنة لو قالوا مخلوق كفروا، وهروبا من المعتزلة لا يجزمون بإيش بالآلة. ففرقت الكلابية والأشاعرة بين الألفاظ والمعاني، فجعلوا الألفاظ مخلوقة وجعلوا المعاني حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. وخلاصة هذه المذاهب المنحرفة أن هذا القرآن الذي في المصاحف ليس كلام الله تعالى على الحقيقة، وإنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله. وخالفوا طريق السلف، خالفوا طريق السلف في باب كلام الله سبحانه وتعالى. لكن بقي معنا، هل نكفر المعتزلة والأشاعرة؟ لا، ما نستطيع نكفرهم لأنهم متأولون. نعم هم ضلال وأهل بدع وأهل كبائر، أما الجهمية فكفار باتفاق أهل السنة. طيب يا أخوان، لماذا كفار؟ هناك قاعدة وضعها حافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ولخصها شيخ الإسلام أو شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ما هي منثورة في عدة أماكن، وأنا اطلعت عليها في كتاب جلاء الأفهام لابن القيم وفي مواضع أخرى، لكن لخصها ابن عثيمين رحمه الله تعالى خلاصتها. لماذا يا أهل السنة تكفرون الجهمية وتضللون المعتزلة والأشاعرة ولا تكفرون وتضللون الحافظ ابن حجر وابن حزم والنووي وابن الفرج الجوزي، ولكن تقولون أخطأوا فقط؟ فأهل السنة يسيرون على أصول وقواعد. خلاصة هذه القاعدة، قال الحافظ ابن القيم في جلال أفهام أننا لم نكفر، معنى كلامه لم نكفر المعتزلة والأشاعرة أو من وقع من أهل السنة كالنووي مثلا ولا ابن حجر، ابن حجر متأخر، من كان متقدم، بسبب أننا نظرنا في قاعدة مصدر التلقي عند الجهم بن صفوان أنه كان يخرج إلى الشوارع فيرى المعوقين والمكسوحين والمجانين ولا في الشوارع يقول انظروا إلى رحمة الله. هل يعني يستدل على تعطيل صفة الرحمة بأن لو كان لله رحمة كما يثبت أهل السنة كيف هؤلاء مجانين؟ هل رحمة الله تقتضي أن يبقى هذا مكسوح ومجنون وهذا مهبول وهذا مخلول العقل وهذا يتغوط على نفسه؟ إذن ما في رحمة. فقال مصدر التلقي عنده العقل، بينما لو ركز على القضية ربما هذه من رحمة الله أن لهم منازل في الجنة ما يبلغونها إلا بهذا الابتلاء، ما عندهم أعمال صالحة، أو أن له عليهم عقوبات هذه كانت مخففة لهم ولا يعاقبهم في النار أو ما إلى ذلك. إذن ما فعل الله هذا إلا رحمة بهم أو بغيرهم منهم أو لهم. قال ونظرنا في مصدر التلقي عند ابن حزم ومن اخطأ من أهل السنة كمثلا ابو الفرج الجوزي ومن كان، وجدنا أن مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة، لكنهم أرادوا التنزيه فأخطأوا، فنحن نرد الخطأ ولا نضللهم ولا نكفر. الأشاعرة والمعتزلة خلطوا بين وقعوا في شبهات، هم أدلتهم عقلية لكن أرادوا التنزيه في الحقيقة، المعتزلة والأشاعرة، لأنهم نظروا إليهم وجدوا إلا أن بعضهم قد كفر. شوفوا بعضهم قد كفر، ابن رشد والرازي قد كفر شيخ الإسلام تيمية الذين وجد أنهم أصحاب أهواء وقدموا الفلسفة على كتاب السنة، لكن أغلب المعتزلة ما كفرهم لأنهم كانوا أهل تقوى وورع وعبادة وكذا وغاوة، وكانوا وجدوا لما ناقشهم ووجد أدلتهم أنهم هروب أكثر من الوقوع في التشبيه وأنهم أرادوا التنزيه. لم يكفرهم أهل السنة لأن المصدر عندهم الكتاب والسنة، لكن حرفوها وأولوها، فهم يكونوا المبتدعة ضلال وليسوا ماذا بارك الله فيكم وليسوا كفار. قال رحمه الله تعالى وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما المراء والمراء، يعني الكلام انتبهوا هنا القاعدة التي قدمها القرآن كلام الله إلى قوله فليس بمخلوق. قال وهكذا قال وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، انتهى أنهم قالوا هذا الكلام. ثم قال والمراء فيه كفر، أي الجدال فيه، هذا مستم، هذا حديث ما أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح عند الإمام أحمد وغيره. في وقت يا أخوان أخشى أنكم تروني أطيل هكذا، ها؟ بس نشرح حتى تخرجوا من فائدة، أما قرأ ربما التفصيل أخشى لما أخذنا في اليوم إلا فقرة واحدة. سلام إن شاء الله. بس لا تنامون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، توفي زوج عمتي وهو الآن في فرنسا، لم يدفن بعد إلا بعد يومين، سيصل إلى موطنه، ودعوني للعشاء يوم غد، قالوا بأنها صدقة عنه، فهل يجوز تلبية دعوته؟ بارك الله فيكم. هي ليست سنة، وهي أقرب إلى المحدثات، وكانوا يأخذون مال ويصدقون به، فتذهب بنية تدعوهم وتواسيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وتنصحهم أنه كان ما ينبغي تفعلون هذا لو تصدقتم بالمال أو كذا، أما هكذا تصبح سنة وتأثمون. فالعشاء بعد الميت من البدع والمحدثات، لكن أنت بحكم أنهم عوام وأنت إن شاء الله سلفي تذهب بنية أنك تدعوهم إلى الله وتعلمهم وتأكل ما إن شاء الله أكلهم ما ليس بحرام، لكن حتى لا يسيئون الظن بك ويقولون متكبر أو كذا، فذهابك من أجل الدنوي أنك تذهب دعوة وتعلمهم وتناصحهم، تبينهم أن هذه ليست سنة وما ينبغي كان تفعلوها كنتم تستشيرون، والله أعلم.